وأكواب موضوعة ونمارق الله عليه وسلم أفلا يوم ثم إن

هندسي مو مو هندسي مو والله الملك صفا صفا ولا يوثق وثاقه All right. Love! ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين go.